قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. سجله سيد حيدر الجواري في المدينة المنورة يوم الجمعة، وهو اليوم الحادي عشر من شهر شعبان سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الأول من تشرين الأول سنة 1971.